احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد احبتي في الله احييكم جميعا اينما كنتم بتحيه الاسلام، فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. حديثنا اليوم يخص ذكر الله عز وجل. فعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من قال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، قال الله اسلم عبدي واستسلم. هذا حديث من عجبه ان الانسان قد يستهين بقضيه الذكر. الذكر اولا نوعان. الناس تظن ان الذكر احنا نعمل حلقه نتمالي يمنه ويسره، يعني ده ليس هذا ذكر. الذكر فيه ذكر لساني، وهذا خاص باللسان فقط، وكل الناس تظن ان الذكر هو ذكر اللسان. يعني ان اذكر بعض، يعني مثال، يعني سيدنا بلال الله يرضى عليه اشتكى للرسول صلى الله عليه وسلم، كان عنده حصيله الحفظ عنده ضعيفه، فيقول: يا رسول الله انا لا احسن دندنتك ولا دندنه معاذ بن جبل. سمى بلال الذكر دندنه عشان تطرب له الاسماء: لا احسن دندنتك ولا دندنه معاذ بن جبل. قال: فماذا تقول يا بلال؟ قال: انا اقول كل يوم وكل ساعه: اللهم اني اسالك رضاك والجنه واعوذ بك من سخطك والنار. قال صلى الله عليه وسلم: يا بلال حولهما ندندن. سبحان الله، بالله عليك واحد حصل على رضا الله والجنه وابتعد عن سخط الله والنار، مش ده غايه العباده؟ يعني انا احصل على رضوان الله في الدنيا والاخره والجنه، وبعدين ابتعد عن سخط الله في الدنيا والاخره والنار، فماذا تريد؟ ماذا تريد اكثر من هذا؟ يا بلال انما حولهما ندندن، الدندنه كلها حول هذه الايه؟ او هذه الغايه من الايه؟ من الذكر. طيب الذكر كما نقول انه هو نوعان: ذكر لسان وذكر جوارح. هل العين ذكر؟ هل اليد ذكر؟ هل الاذن ذكر؟ هل القدمين ذكر؟ هل اليد ذكر؟ سوف نرى. اولا تعال الى العين، خلاص احنا نفهم الايه؟ الذكر اللسان. استيقظ من النوم، الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور، اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين، اصبحنا على دين الاسلام وكلمه التوحيد ومله ابينا ابراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين، وهذا منطق. فاذا دخلت الى لا اتوضا اعوذ بالله من الخبث والخبائث، او اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اخرج من دوره المياه غفرانك. فاذا اتوضا وبعدما انتهي اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين. ثم اذا ذهبت الى المسجد باسم الدعاء الخروج، بسم الله تكرم الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، اللهم اني اعوذ بك ان اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي او اكسب سوء او اجره على احد من المسلمين، بسم الله تكرم على الله. فاذا دخلت المسجد ادخل برجلي اليمنى، واذا خرجت اخرج سبحان الله باليسرى واترك اليمنى، يعني اخر اليمنى سبحان الله لتاخذ البركه والخير. المهم فاذا ركبت الدابه او السياره لدعاء، فاذا لبست ثيابي انظر في المراه: اللهم كما حسنت لي خلقي فحسن لي خلقي، الحمد لله الذي كساني ما اواري به عورتي واتجمل به امام الناس. من لبس ثوبه وبلغ ثوبه ركبتيه وعلم ان الذي رزقه بهذا الثوب انما هو الله فقد غفر له غفرت له ذنوبه، هذا من كرم الله سبحان الله. دعاء قبل الطعام، دعاء بعد الطعام، دعاء عند النوم، دعاء بعد العصر، فكل هذه كل هذا ذكر اللسان. اما تعالى الى ذكر بقيه الجوارح. ذكر العين ان تنظر بهما في المصحف، ان تتامل في صفحه السماء، ان تنظر الى اخيك برحمه، الى زوجتك برحمه، ان تنظر الى زوجك باحترام وبرحمه ايضا. يعني الاولاد يفرحوا عندما يصل ابوهم من العمل: ابي وصل، ابوي وصل، ابوي وصل. وده يعني في ايه؟ هو الزعيم وصل. ايوه سبحان الله، اهم من الزعيم الملك. ايوه اهم من الملك سبحان الله. الله هذا رب البيت، لا تصغريه أمام أولاده، حييه. روح الأولاد رحبوا بأبوك ما شاء الله، شوفوا البركة وصلت إلى البيت. الرجل العربي وإن كان طفلا صغيرا في بعض الأحيان، لكن يعني يحتاج أيضا يعني الرجل العربي كأبي سفيان، إن أبي سفيان يحب الفخر، فإيه مشكلة يعني؟ سبحان الله. فهذا كلام طيب أن ترحل به وأن تشعر البيت كله أن أهم عنصر في العالم قد وصل، هذا سبحان الله. فالمهم هذه أذكار لسان، لكن نحن نتكلم عن ذكر العين، النظر إلى الآخر برحمة وبعطف وبحنون وبشفقة بهذا المنطق. طيب تعال إلى طب العين كيف تعصي، كيف تنسى الذكر؟ أن أنظر إلى الناس باحتقار، أنا أغنى منك، انا اعلم منك، انا معي اجازات مش عارف ايه. يا عمي لقد عاب الله عز وجل على هذا الرجل العجيب صاحب الجنتين في سورة الكهف، انا اكثر منك مالا واعز نفرا، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا، وما اظن الساعة قائمة، ولئن رددت الى ربي لجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاول، اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكنه الله ربي ولا اشرك بربي احدا. اذا القضيه، ولو دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله، ان ترني انا اقل منك مالا ووالدا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك، او يرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، او يصبح ماؤها غورا، ولن تستطيع له طلب. هذه صفه الكافر والفاجر والشاكر، او المؤمن والعاصي، او الطائع والبعيد عن طاعة الله عز وجل. فانت لماذا تنظر الى الناس بكبر؟ لي ابو ماضي كان له صديق، هذا الصديق تولى وزارة من الوزارات فتعالى على ايليا، يعني فلي ابو ماضي له قصيدة مشهورة في ديوان تسمى قصيدة الطين، ارسلها لصديقي لكي يتذكر من شاء، والناس الطين ساعة انه طين حقير فصال تيها وعربد، وكذا الخز جسمه فتباهى، وحوى المال كيسه فتمرد، يا أخي لا تمل بوجهك عني، ما أنا فحمة ولا أنت فرقد، أنت لا تأكل النضار إذا جعت، ولا تشرب الجمان المنضب، أنت مثلي من الثرى وإليه، فعلام يا سيدي التيه والصد، على أي يعني كلنا أولاد تسعة، كلنا من تراب، كلكم لآدم وآدم من تراب، فلماذا التكبر؟ فإذا العين تستطيع والعياذ بالله أن تتكبر وتأخذ سيئات وتأخذ صفة من صفة الكبر، أما أن تنظر إلى الناس برحمة فهذا هو ذكر العين. أما بقية أذكار الجوارح فكونوا معي بعد الفصل إن شاء الله، نسرد في يعني وضع عناوين لها، ذكرنا الله وإياكم به دائما، وجعلنا وإياكم من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه. كونوا معي إن شاء الله بعد الفصل، مرحبا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن ذكر الله سبحانه وتعالى. من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، قال الله أسلم عبدي واستسلم. وتحدثنا أن ذكر اللسان هو نوع من الذكر، لكن الجوارح الباقية لها أنواع أخرى من الذكر، فالعينين لهما ذكر التأمل في كتاب الله عز وجل والنظر إلى المسلمين برحمة، وعدم تعطيلها عن طاعة الله في أن تنظر في المصحف وتنظر فيما يعني إلى الناس بخير. أما أن تستخدم العين لألا تغض عن محارم الله تلك مصيبة. وفي قاعدة أريد أن أخبر بها أبناء الشباب بالذات، من غض بصره أطلق الله له بصيرته، وغض البصر يقوي الذاكرة، وثبت هذا علميا. كلما غضيت يا ابني بصرك وأنت يا ابنتي كلما غضيت بصركم الذاكرة تقوى. الشافعي يقول شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأنبأني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. يقول الشافعي لما وقعت عيني على كعب امرأة دون قصد قلت حصيلة الحفظ عندي. بس مثلا نسبية يعني، الشافعي كان يضع كمه على الصفحة اليسرى، لو لو لو كمه لو عينه وقعت على الصفحة اليسرى لحفظها قبل اليمنى، فقلت حصيلة الحفظ عنده. فلما اشتكى للشيخه علموا ان هذا من الذنوب، ولما استعصف عليه نفسه القيام ليلة وشكى لشيخه قال له شيخه قيدتك ذنوبك يا شافعي. يا سبحان الله، الذنوب تقيد الإنسان في الفراش ولا تجعله نشيطا في العبادة، وتجعله كسلان والعياذ بالله رب العالمين. عصيان الجوارح مصيبة او عدم ذكر الجوارح كارثة. تعال لليد، ما ذكرها؟ اعطاء الصدقات، المسح على رؤوس اليتامى، فتح ابواب الخير، التوقيع على اوراق ان كنت مسؤولا تفتح به بيت مسلم، تجعل واحد يوظف وظيفة، تشفع شفاعة حسنة، تكتب كاعلامي كلمة طيبة تحض فيها على القيم والمبادئ والعودة الى الدين، وتحذر من اصحاب الفتن واصحاب البدع. هكذا هي ذكر اليد، الامساك المصحف، مصافحة المسلمين. كل هذا ما تقابل المسلمان وتصافح الا وتحتت ذنوبهم كما تحت ورق الشجر في اليوم الشاكي. كل هذا خير كبير. ايضا سبحان الله الرجلان لهما ذكر، هو الذهاب الى المساجد، الى مجالس العلم، الى مكان العمل، لكن لا تذهب بهما الى مكان اخر. فمن قال سبحان الله اي اصفك بكل كمال يا رب وانزهك عن كل نقص، والحمد لله اي احمدك يا رب على كل، سبحان الله دائما اجعل الحمد من داخلك. يعني ربنا تحدث عن الصفح الجميل وعن الصبر الجميل وعن الهجر الجميل. ما هو الصبر؟ خلينا في الصبر الجميل. هو في صبر وصبر جميل، في صبر تمام، لكن الصبر الجميل صبر بدون شكوى. تقول لاخوك ايه، كيف حالك يا فلان؟ قول الحمد لله. لا يعني حالك كيف يعني، طمني. الزوجه متعبه والاولاد عاقين والغلاء والاسعار وايجار الشقه والكهرباء والسياره خربت، وبعدين هنعمل ايه؟ ويقول لك ان فيه قانون الندره في الماء، وان مش هلاقي ماء نشربه، وانه وانه وانه، وعلى نعمل ايه بقى؟ نحن صابرين، لا حول ولا قوه الا اي صبر هذا؟ يعني بعد عريضة الشكوى دي كلها، هذا ليس صبرا جميلا. الصبر الجميل صبر بدون شكوى، الا تشكو. وان شكوت سبحان الله في مسائل الابتلاءات فانت تشكو الذي يرحم، وهو الله عز وجل، الى الذي لا يرحم، الى الذي لا يرحم. قال علي: ساصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، واصبر حتى ياذن الله في امري، واصبر حتى يعلم الصبر انني صابر على شيء هو امر من الصبر. فالصبر مطيه المؤمن، مطيه لا تكبو سبحان الله. وبعدين ان لم تصبر فماذا يحدث؟ تحدث الامراض والياس والاحباط ويضيق صبرك ولا تحصل على ما تريد سبحان الله. فقضيت واصبروا وصابروا، يعني المصابره هذه ان يصير الصبر لي عاده، والصبر بالتصبر. دخل حسن البصري على واحد مات ابنه، فوجد الرجل جالسا متماسكا مبتسما مرحبا بالناس. قال: يفعل العاقل ما يفعله الجاهل بعد زمن. يعني الجاهل يفضل يعمل الاول يصرخ ويقطع مش عارف يعمل ويمزق في ثيابه، وهذا ليس من الاسلام. وبعدين سبحان الله العظيم بعد مده في الناس هدوه، يا رجل عيب، يا رجل استحي من الله، استغفر الله، استغفر الله، اصبر واحتسب في ميزان حسناتك، فيصبر بعد عده ايام. لكن العاقل صبر من اول لحظه، صبر من ايه؟ من اللحظه الاولى. لماذا؟ لانه مؤمن ويعلم انه ايه؟ مدار ومحك ومناط الاختبار الالهي من الله سبحانه وتعالى، وليس ابتلاء الله له دليل على غضب الله عليه ابدا، انما يراجع حساباته، اما ان تكون كفاره للذنوب او رفعا للدرجات او خيرا من الله سبحانه وتعالى ليرفعه الى الدرجه التي يريدها. من قال سبحان الله الحمد لله، احمد الله رب العالمين، اكبر نعمه نعمه الاسلام، نعمه الزوجه الصبوره. يعني الذي يرى ان في زوجته خلل معين او نقص معين، يعني سبحان الله العظيم، يعني يراجع حساباته كيف؟ يقول: والله انا لو استبدلت هذه الزوجه بمربيه للاطفال، او فيها كام راتب؟ قال ايه رقم. طيب والزوجه وجودها في البيت تشتغل غساله وكواءه، ده رقم. وبتعلم الاولاد عندي، اولادها سبحان الله، هذا رقم. وبعدين سبحان الله العظيم يعني بتطبخ، لو جبنا طباخ مكانها هياخد مبلغ، وتقوم البيت لو جبنا شغاله مكانها. الله، ما شاء الله. الاخوات او الزوجات اذا طلبونا سبحان الله بما يخدموننا به، والله يعني لا نستطيع ان نوفيهم حقوقهم، لكنهم بارك الله فيهم بيصبروا وبيحتسبوا. فاذا الانسان يحمد الله سبحانه وتعالى على فضل الله وكرمه. من قال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله بس يقولها ومقتنع بها. يعني كيف مقتنع بها؟ يعني لا اله مع الله لا احد يستطيع. يقول والله اصلا لابد من توصيه فلان كي نذهب الى المكان الفلاني كي يؤذن لنا في كذا وكذا. لا لا، انما الفاعل الحقيقي والامر الحقيقي والميسر الحقيقي هو الله رب العالمين. من قال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله، لو وضعت لا اله الا الله في كفه والسماوات والارض ما فيهن في كفه لرجعت كفه لا اله الا الله، ولا يثقل مع اسم الله شيء ابدا، لا يثقل مع اسم الله شيء. ولا اله الا الله والله اكبر، لابد ان تقرن الامر ان الله اكبر من المال ومن الجاه ومن الكرسي ومن المنصب ومن الناس ومن الذاهب ومن الاتي، فالله اكبر من كل شيء. ولكن كونوا معي لنكمل حديثنا ان شاء الله رب العالمين بعد هذا الفاصل. من قال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، قال الله عز وجل اسلم عبدي واستسلم، اللهم احشرنا في زمره هؤلاء يا رب العالمين. كونوا معي، اهلا بكم. مرحبا بكم احبتي في الله مره اخرى، ونحن نتذاكر سويا ونتدارس الحديث القدسي الذي رواه ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزه، من قال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله، قال الله اسلم عبدي واستسلم. لماذا الاستسلام هنا؟ لماذا اسلم العبد واستسلم؟ اولا قال سبحان الله، اول شيء هو تسبيح الله وتنزيهه عن كل شيء، اصفك يا ربي بكل كمال وانزهك عن كل نقص، كثر التسبيح. والحمد لله انت تحمد الله، انت حمد على كل حال، تحمد الله على نعمة الإسلام، نعمة الإيمان، نعمة الزوجة، نعمة الستر. من أمسى آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. خلاص وقلنا من قبل عن هذه المرأة التي مات زوجها وترك لها 9 بنات، من أين تأكليهم من أين تطعميهم؟ قالت عهدت زوجي أكالا لا رزاقا، فإن ذهب الأكال فقد بقي الرزاق، وأنا أريد هذا اليقين يصل إلى نسائنا. عهدت، انظروا الى حكمة المرأة، يعني عهدت زوجي اكالا لا رزاقا، فان ذهب الاكال فقد بقي الرزاق. من هو الرزاق؟ الله. وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والارض انه الحق مثل ما انكم تنطقون. اذا الرزق اتي اتي، فانت تحمد الله على فضل الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله خالصة بها قلبك، توحد الله عز وجل. وإذا وضعت لا إله إلا الله في كفة الميزان يوم القيامة والسجلات كلها سيئات، تطيش السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. لا إله إلا الله لها مقتضيات، أن تفعل ما يرضي الله عز وجل وتبتعد عما يغضبه سبحانه وتعالى. الذين يشركون مع الله يعني آخرين، يقول والله أنا اعتمدت على الله وعليك، لا هذا حرام، اعتمدت على الله ثم عليك. الله يسرك لي ان تنجز العمل الفلاني، الله سهلك لي كذا وكذا، لكن اعتمدت على الله وعليك هذه واو معي لا تكون ابدا. وانما يقول الله ذللك لي لتصنع كذا، يعني يسرك لي لتصنع كذا، هكذا. والله اكبر ولا الله اكبر، الله اكبر من كل شيء. الله اكبر عندما اكل الصلاه، الله اكبر عندما سبحان الله يرى الانسان والعياذ بالله حريق امامه يجب ان يكبر. عندما يعني نسأل الله أن يؤمن بلادنا والعباد إن شاء الله، أن إذا حدث الزلزال كبر، التكبير يخمد يسكن الأرض، التكبير يعني يطفئ النار، التكبير يهدئ النفس، التكبير تستشعر أنك قوي بالله عز وجل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الحول من الله والقوة من الله، وأنت يا عبد الله لا حول لك ولا قوة إلا بالله سبحانه، لا حول لك ولا قوة إلا بالله. رجل نحوي متحذلق ركب مركبا مع رجل مراكب جاهل، فالنحوي قاعد يتحذلق عليه يقول له هل تعرف البلاغة عند السكاكي والجرجاني؟ قال له لا. قال له ضاع عليك نصف عمرك. هل تعرف الفرق بين في كذا في اللغة ما بين الصرفيين والنحويين وبين الكوفيين والبصريين؟ قال لا. هل تعرف ضاع نصف عمرك. المهم سكت الرجل مراكب المسكين الجاهل هذا، لعبت الامواج بالقارب. فقال له لهذا المتحدث هل تعرف السباحه؟ قال لا، قال ضاع عمرك كله. سبحان الله العظيم، لا اله الا الله. لان سبحان انت لا تتحدث على عباد، تتكبر بماذا على عباد الله؟ الله انت ربنا فهمك شويه في النحو، لكن جاهد في الكيمياء وجاهد في الهندسه، اذا كنت فاهم في الكيمياء تجاهد في الاعلام وتجاهد في النبات، اذا كنت فاهم تجاهد في الاقتصاد. فالانسان ضعيف، لكن الناس يكملوا بعضهم بعضا، نحن نكمل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. لكن الفدلكه يعني ساعات يقال ان اشعب كان اكولا. قال اشعب انت لحقت بالتابعين، اما تحدثنا حديثا؟ قال نعم احدثكم، سمعت عن سالم مولى عمر رضي الله عنه، عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، خصلتان اذا صنعهما المسلم دخل الجنه. قال جميل اشعب، ما هما الخصلتان؟ هو عشان كثير الاكل يبدو الزهيمة شغال. قال نسي يا سالم واحدة ونسيت انا الثانية، فاين الخصلتين؟ لماذا؟ كثرة الاكل. فنحن يجب ان نراعي ان كلمة لا حول ولا قوة الا بالله، انني لا حول لي ولا طول لي ولا قوة لي الا بالله عز وجل. فاذا قال العبد سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، قال الله اسلم عبدي واستسلم، يعني علم انه لا رب له الا الله، لا اله الا الله، يعني لا ميسر للامر له الا، لا مغني له الا الله، لا شافي له الا الله، لا ناصر له. يعني الانسان يعني تعرف باوصافك يعرفك الله باوصافه، تعرف الى الله بذلك يعطيك الله من عزه، تعرف الى الله بفقرك يعطيك الله من غناه، تعرف الى الله بهزيمتك يعطيك الله من نصره، تعرف الى الله بضعفك يعطيك الله من قوته. اما تعمل انا قوي، انا لا يهزمني احد، انا كذا انا كذا، ليس هذا ديدن المسلم وليست هذه طبيعه المسلم. انما المسلم هو انسان متوكل على حق التوكل، دائما في لسانه سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انا اتعجب من الذين يذكرون الله ويعدون اعداد معينه، يقول انا اليوم ذكرت 1000 مره. يا لطيف يا لطيف يا لطيف منك يا اخي، من اين جئت بهذا الكلام؟ من اين جئت؟ حتى العجيب ان الصينيين وهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر اعدوا لنا عدادات يبيعوها للناس سبحان الله العظيم، تعد التسبيحات. يعني هل قال لك احد ان الملائكه تخطئ في الحساب وسوف تضيع عليك 10 تسبيحات؟ يا اخي عد انت سيئاتك، قل انا عملت 20 سيئة 50 سيئة وتوب منها. اما تعد الحسنات، الله عز وجل لا يضيع عليك حسن ابدا، لك حسن مغفرية؟ لا يا رب. هل ظلمت حفظتي؟ ابدا يا رب، كما قلنا من قبل. اذا الله عز وجل لا يضيع لك حسنة ابدا. وانما العجيب ان انت تقول بس شاغل نفسك بقضية عجيبة جدا، لا تعد انت الحسنات ابدا، عد السيئات. فالعبد المؤمن الصادق هو انسان لا يعد على الله. يا عائشة لا توكي فيوكي الله عليك، لا داعي للحسابات. واحد يقول لك طب يا سيدنا الشيخ انا لو صليت 2 ركعات بعد 2 ركعات المغرب انا ليه ايه عند الله؟ واحنا داخلين في التجارة. هي تجارة طبعا بس مش بهذا المنطق، يعني بدك تصلي 2 ركعات تاخذ 100 حسن، تصلي 4 تاخذ 300. من الذي قال هذا الكلام؟ يا اخي اعبد الله عز وجل واضمن وثق ان الله عز وجل سوف يضاعف لك القليل ويبارك لك في القليل وييسر لك الامر. وسبحان الله يقول لك اسلم عبدي واستسلم. واذا اسلم العبد واستسلم كان او اصبح ابراهيميا نزعه، اذ قال ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين، ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. فاذا اسلم العبد كان كهذا الاعرابي الذي رايناه مع ابن مسعود، عندما راى ابن مسعود اعرابيا في الـ في الـ في الـ في الباديه والعشب نبت نتيجه الامطار، فحمار الاعرابي ياكل بنهم، فالاعرابي مبسوط وسعيد لان حماره ياكل. فقال الاعرابي والله يا رب لو كان لك حمار لتركته يرعى مع حمار لانه احبك. فضحك ابن مسعود وقال بلغ قمه التوحيد او غايه التوحيد. اللهم اجعلنا من الموحدين، واجعلنا من الذاكرين لك والذاكرات، واجعلنا من الذين اسلموا قيادهم لك واستسلموا لك يا رب العالمين. واخر دعوانا أنا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سعدت بكم كثيرا في هذه الحلقة، وأسعد بكم كثيرا في هذا البرنامج، ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.